إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ هذه الليلة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة من بعضهم، ولأهل النار بعضهم من بعض. هذه المسألة أثارها الإمام من قبل، قضية القصاص والأخذ بالثأر وتصفية الحسابات، هذه ذكرها من قبل وأعادها الآن في فصل خاص. سبق وأن ذكرنا يوم القيامة الله تعالى يبعث الخلق للجزاء، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ذكر ذلك عن بني آدم، والآن يذكر أن هذا الأمر لا يقتصر على بني آدم، وإنما يصل إلى البهائم، السباع، الحشرات، الطيور، بل الذر. والذر هو أصغر النمل، أصغر النمل التي لا ترى بالعين، وهي التي أحيانا تدخل القماش فتفتته تفتيتا، لو يريد أن يرى ينظر إليها المرء بعينه لا يراها، وإنما يجعل لها الكافور لكي يقتلها، أو الدواء المميت للحشرات. فهذه إذا ظلمت أختها في الدنيا، يوم القيامة يحضرها الله عز وجل وينتقم لي المظلومة من الظالمة. وقد قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. لماذا يحشرها؟ يحشرها الله عز وجل لي ينتقم من بعضها البعض، ولتكون أسفا على الذين يدخلون النار، لتكون أسفا وأسا وحسرة على الذين يدخلون النار. لأن أهل النار لما يرون أن الله عز وجل أتى بالسباع والنمار والوحوش والديناصورات والكلاب والذئاب وغير ذلك، كلها أتى بها وهي في الدنيا قد أكلت بعضها بعضا. مثلا الذئاب تدخل على الغنم وتأكل منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرث المرء على الدين، على المال والشرف لدينه. فالحشرات، فالسباع والذئاب والكلاب والطيور والنصور والأفاعي والحشرات والعقارب وغير ذلك، كلها تظلم بعضها بعضا في الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكفى بالله سبحانه وتعالى حاسبا. وهذا يجعل المؤمن ماذا؟ يرتاح. إذا ظلم يرتاح، قل الحمد لله ربي، كما يقول البنغالي: الله فيه، رب العالمين موجود، الله كبير وينتقم من الظالمين. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس، أنذر الناس، بلغ الناس، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني حاد في النظرة، يعني حاد لما فيها في جهنم، ينظر إلى جهنم، يعني هل أتيت أنا من ذاك النعيم وذاك البدخ وذاك الطرف إلى هنا؟ فبصرك اليوم حديد، يعني حاد في النظرة، كما قال الله تعالى: قالوا من بعثنا من مرقدنا؟ الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن لا ينبغي ألا إذا ظلم وكل الله عز وجل ما يزيدش ينتقم هو كذلك، ما يروحش من بعد هكذا ويزيد يتكلم وربما هم تكلموا فيه وقذفوه وظلموه وآذوه، وكل الله عز وجل، خلاص كفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا، غادي يحاسب رب العالمين، المحاسبة في الدنيا والمحاسبة يوم القيامة، العذاب والانتقام في الدنيا ويوم القيامة يكون الأمر جد عسير، على الكافرين غير يسير. البهائم يحشرها الله عز وجل وتبعث للقصاص، تبعث للقصاص فقط، ثم يقول الله لها: كوني ترابا، فترجع تراب خلاص. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون مثلها بعد ما كان يعني في النعيم والبدخ والترف، ينسى كل شيء. بل قال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن كتب الله عليهم الشقاء يوم القيامة. اللي ما كانش متنعم كتر منه، كل شيء نعيم، حرير وذهب وخدم وحشم وجنات وأنهار وغير ذلك، متنعم ما يشوفش، ما لا يرى من البؤس شيئا في هذه الدنيا، لكنه كافر ولا شقي ولا فاجر ولا غير ذلك، فيغمس غمسة في النار وحده ثم يخرج منها، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ كاش من نهار تذكر باللي راك كليت ولا شربت ولا تنعمت ولا تزوجت ولا يقول: عمري ما رأيت نعيما قط. يقول: أبدا، ما كاش النهار أنا اللي شفت النعيم، النعيم ينسى. كما يؤتى بأشقى واحد في الدنيا ممن كتب لهم الله السعادة يوم القيامة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ قل: ما رأيت بؤسا قط، عمري لا جعت، عمري لا تعريت، عمري لا برت، عمري لا تأذيت، ولا غير ذلك. ولذلك قال الإمام البربهاري: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والبهائم حتى الذر، كلها تبعث للقصاص. وإذا اختص من هذه من القرناء للجماء، من القرناء اللي كانت عندها القرون، تؤخذ يعني ينتقم منها، ويؤخذ من الديك الذي كان يظلم الديك الآخر ولا يظلم، يعني كلهم ينتقم الله منهم، ثم يعودون ويصيرون ترابا. أهل النار، أهل الشقاء، يزيدون حسرة، هم من حسرة إلى حسرة، هم من حسرة إلى حسرة، ومن بؤس إلى بؤس، يعني جيهم سكرة الموت بؤس، ثم يدخلون القبر بؤس، ثم يتعذبون في البرزخ بؤس أكثر، ثم يسمعون بالصعقة الأولى والثانية والثالثة ويبعثون، ثم يزيدهم الله شقاء على شقاء، البعث والنشور والحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين، هول بعد هول. وبعد ما يدخلوا للنار يرون أهل الجنة يرقبوا عليهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حق، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الملائكة تقرعهم ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. يطلبون الرجعة ويطلبون، يزدادون بؤس بعد بؤس، يؤتى بالكبش، يؤتى بالموت ويوضع بين أهل الجنة وأهل النار، فيقال يا أهل النار ما تعرفون هذا؟ قل نعم عرفناه إنه الموت. يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم نعرفه أنه الموت. فيذبح الموت، يذبح، يؤتى بكبش أملح هو الموت، فيقول يا أهل النار، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويزدادون عذابا، بل يزيدهم الله عذابا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وليس هذا فقط، بل يقول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فأهل يعني بنو آدم يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يموتون بعد ذلك أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. المؤمن إذا سمع هذا ويرجب ويرجب ويرجع ويؤوب وينوب وينيب، لما يسمع أن الذرة النملة الصغيرة يقتص الله تبارك وتعالى من النملة للنملة، يعني تشوفوا نحن قديما كنا نشوفوا نملة حمراء هذه تجي عند الكحلة، أنصارة يجوا عند العرب كما يقولوا بكري، كنا نسموهم أنصارة والعرب، يأتون إلى بعضهم فقص لها رأسها، صح ولا لا؟ فكذلك ينتقم الله تعالى لهذه الحمراء من للسوداء من الحمراء، هم كلهم خلق الله وكلهم يسبح الله، كلهم مؤمنون كلهم موحدون، ما كاش نصارى والنار، هذه غير آثار الكفر، بقايا ورواسب الكفر. فالله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا ظلم اليوم كما قال الله تعالى، لأن الله أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل، لا يقر بالظلم، يأتي بالمتخاصمين ويقول لهم تخاصموا الآن، يلا عودوا الخصومة، أعيدوا الخصومة، قولوا ما كنتم تقولون، لي كان يقول كلمة في خوه ولا اللي كان متدابز مع أخوه والداوس معاه ولا متخاصم معاه، يقول له عاود الفيلم اللي كان في الدنيا، عاوده هنا في الدنيا، عاوده في الآخرة. فليس له أن يخفي، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور، يخرج ما في الصدور، فعند ذلك يكون الحكم هو الله عز وجل. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولذلك يقول المفسرون إن الخصومة تعاد، نهار اللي تختصم مع إنسان يليق لك تتمالك نفسك وتربط جأشك وتعرف أن الكلام اللي غادي تقولها اليوم غادي يتعاود يوم القيامة حتى ولو مع الكافر. ولذلك قال هنا يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، أهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة من بعضهم البعض، ولأهل النار من بعضهم البعض، شحال كاين؟ ربعة متخاصمين، كاين أهل الجنة وأهل النار، يأخذ من أهل الجنة لأهل النار، ومن أهل النار لأهل الجنة، ومن أهل الجنة لبعضهم البعض، ولأهل النار لبعضهم بعض، ودخلوا للنار، دخلوا للنار. ورغم ذلك الله عز وجل ينتقم من المجرمين المجرم، من الكافر إلى الكافر، وهذا من تمام عدله تبارك وتعالى. أما المؤمنون أول ما يقضى بينهم في الدماء، الدماء جروحات القتل أول قضاء، وهذا متى؟ بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة يأخذ بعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا وطهروا يدخلون الجنة، لأن الجنة دار الطهر، دار النقاء، دار العفة، ليس فيها شيء من الظلم، ويسميها العلماء دار الطيب، طيبين كما قال الله سبحانه وتعالى. لا يدخل الجنة إنسان عليه تبعات، لا من عند أهل النار ولا من عند أهل الجنة، حتى ولو كان بوه مثلا كافر، فالله يقتص لهذا الذي يدخل الجنة وكان مؤمن يقتص له. ولذلك بعض الجهال يرى أن الكافر لا ذمة له ولا حق له، كمن يكون في متجر لكافر ويخول له ويسرق له. كثير ما يرتد أو ما يتردد على ألسنة بعض الجهال يقول هذه غنيمة. الغنيمة تكون لما تكون في الجهاد، أما الذمي وأما المؤمن وأما لا ينبغي أن تخونه، ولا ينبغي أن تظلمه، ولا ينبغي أن تسرقه، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. والمؤمن العاصي يعذب في النار بقدر معصيته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا شاء الله يغفر لك يغفر لك. قال حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة، حتى المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم القيامة والعكس. قال رحمه الله تعالى وإخلاص العمل لله، هذه مسألة عظيمة جدا ومهمة، بل من أجلها خلقنا. إخلاص العمل لله عز وجل، الخلوص هو الصفاء، وقد بيّن الله لنا ما معنى الخلوص. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني الإخلاص، باش تعرف الإخلاص واش هو؟ الإخلاص هو الصفاء. قال اعتبروا بالأنعام، الإبل والبقر والغنم والمعز، الحليب لما يكون في ضرعها لا يكون حليبا هكذا صافيا، وإنما يكون مخلوط بالفرث والدم، الشحم والدم وغير ذلك. لما يخرج، لما يضع الحلاب ولا الراعي يده على الضرع أو يضع الآلة، عند في اللحظة والتو يخرج حليبا صافيا ليس فيه لا قطرة دم ولا قطرة قيح ولا قطعة شحم ولا قطعة فرث ولا غير ذلك، حتى إن عندما تراه صافيا ليس فيه أي شائبة، وعند ذلك يستصيغه الشارب سائغا للشاربين. لله المثل الأعلى. العمل إذا كان صافيا لله عز وجل مقبول، فيه شائبة صغيرة غير مقبول، فيه رياء، فيه سمعة، فيه حب ظهور، فيه إرادة الدنيا، فيه العجب، فيه الغرور، فيه حب الرئاسة، حب الشهرة، حب المدح، حب المنصب، الكراهية عندما لا يمدحك الناس، أو إذا تكلم فيك الناس غضبت، هذه كلها قوادح في الإخلاص، ما صارش إخلاص، الله لا يقبله. يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غير محتاج، إذا جبت له العمل صافي أهلا وسهلا، إذا انتظرت يمدحوك الناس أحببت وتمنيت أن يشكرك الناس، تمنيت المنصب، ذهبت للجنازة، الذي يذهب للجنازة مثلا عنده قراطان من الأجر، فإذا أردت أن تبين لصاحب الجنازة راني جيت. راحوا القراطان مشاو. كثير من الناس يبغي يبين روحه، يبغي يصور روحه باللي راهو أحضر في الجنازة. راحوا القراطان. وتوش قراطان؟ القراط الواحد مثل جبل أحد. جبل أحد راهو فيه حوالي في العرض واحد قريب كيلومتر، واحد 800 متر، وفي العلو 400، عفوا في الطول تاع الارضي في السفح الجبل فيه 4 كيلومتر، وفي العلو فيه 800 متر، والعرض كذلك فيه واحد 600 متر ولا غير ذلك. احسب السفح زائد الارتفاع زائد العرض، تعرف وش معنى جبل أحد. يديه الإنسان عندما يحضر جنازة، يشيع جنازة أو يصلع الجنازة، من إذا صلى عليها ذهب معها حتى يصلى عليها عنده قراط، وإذا ذهب معها حتى تدفن له قراطان. كما أن الإنسان اللي يربي كلب في داره يسقط له كل يوم قراط من الأجر. نرجع للجنازة، لو أن إنسان راح للجنازة وحضر واتعظ وسلم على القبور أهل القبور وغير ذلك، ولكن بعد ذلك بغى يبين روحه لصاحب الجنازة راني حضرت، غير يمركي الحضور تاعه ويمشي، مشات الأجور في ذاك الشيء خلاص راحت، وهو ما أخذ منها إلا التعب. كذلك بعض الناس يصلي الليل ويفك ويهدر يتكلم، يتصدق ويتكلم، يمن على من تصدق عليه، يبني مسجد ويبقى يتكلم في الناس، راني بنيت مسجد، راني طعمت 1000 مسكين في رمضان، قسمت 100,000 قبفة في رمضان. ذهبت أموالك أدراج الرياح، الله عز وجل غير محتاج إليها. فلا بد للعمل أن يكون خالصا لوجه الله. وكم في القرآن الكريم من الآيات التي تدعو المسلم إلى أن يخلص عمله لله. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فاعبده وتوكل عليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الشرط الأول لكي يقبل الله العمل، لا بد من الإخلاص، وهذا أغلب الناس هلك فيه في طريقه. أغلب الناس هلك في طريقه، عمال يعملون حتى يكون سني، يكون على السنة، ولكن مدمرين دمار كبير يوم القيامة هم الذين خالفوا الإخلاص. الإخلاص هو روح العمل، أخلص عملك لله يكفيك منه القليل. الإخلاص يدخل في كل شيء، يدخل في الخوف، يدخل في التوكل، يدخل في كل الأعمال، كما يقول بعض العلماء يدخل في 70 بابا من الأعمال. وش معنى 70 باب؟ 70 باب ما كاش 71، لا، 70 باب مثل ما يقولوا لو استغفرت استغفر لهم أو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، لو كان يستغفر لهم 71 مرة كيف 70 ولا 700 ولا 7 ملايين مرة ما يغفر الله لهم. فيدخل في 70 باب، يعني كل الأبواب يدخل فيها الإخلاص. أول ما تدخل فيه عمل من الأعمال الإخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما لبى بالحج قال: لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ولذلك المسلم يحذر نفسه من الرياء، يعني يقول سفيان الثوري يعني جاهدت نفسي أكثر ما جاهدتها على الرياء فأراها تعاودني. دائما النفس قد تربيها، مثلا النفس قد تربيها على العمل الصالح، تقوم الليل تصلي الضحى تصلي الرواتب، تصوم الاثنين والخميس، تصوم 3 أيام من كل شهر، تتصدق، تعمل الأعمال، لكن الإخلاص تربيها عليه، لكن سرعان ما يعاود الشيطان. ولذلك كان الذين ينجون يوم القيامة هم المخلصون، قال الله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، والذي يخلص عمله لله عز وجل يحفظه الله عز وجل. قال كذلك، قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فأول ما ذكر فيه الإخلاص، إخلاص عزيز جدا. ولذلك المسلم يعمل العمل ويراقب نفسه في أول الصلاة، في وسط الصلاة، في آخر الصلاة، ومع ذلك يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة سادات الأولياء رضي الله عنهم، قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا أليس الشرك أن نجعل لله ندا؟ قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم صغير الشرك وكبيره؟ قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذن هذا الباب باب عظيم، بل القرآن كله في الإخلاص. كم من كلمة في القرآن الكريم هي لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع لله. لما تحسبها، حسب ابن عبد الإله شعال كان كلمة لله في القرآن الكريم، لما تحسب شعال كان من كلمة لله تقول سبحان الله العظيم، كان القرآن كله من أجل الإخلاص، إما لله وإما أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وإما لا إله إلا هو لا تشرك به شيئا لا تتخذ معه إلها، كل هذه 180 كلمة لله، 108 كلمة لله عز وجل. إذن هذا الإخلاص، قال وإخلاص العمل لله عز وجل. الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يكون عملك لمتابعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا تكون فيه بدعة. وهذا كذلك مجموعة كبيرة من الناس، سواد عظيم من الناس هالكين في هذا الباب. فالناس إما هلك في باب الإخلاص، وإما هلك في باب المتابعة، وإما هلك في باب الإخلاص والمتابعة. فالناس إذن أربعة، الناس أربعة: مخلص متابع للسنة، مخلص لله متبع للسنة، هذا وحد المرسل ووحد المرسل. المرسل هو الله والمرسل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده توحيد المرسل وتوحيد المرسل. وهناك من عنده الإخلاص وليس عنده المتابعة، عنده الإخلاص وليس عنده المتابعة. بعض الناس تجدهم في عبادتهم يبكي لله عز وجل، والعبادة في الخفاء ولا يحدث بها أحدا، وزاهد في الدنيا وما يبينش نفسه، ويعبد الله في الخلوات، ولكنه في باب السنة بعيد عن السنة، مخالف للسنة، تلقاه مبتدع، هذا لا يقبل الله منه. وكان بعض الناس سني سلفي قح، ولكنه في باب الإخلاص يبغي الناس، يبغي الناس يمدحوه، يبغي الناس يمدحوه، يعني يقول مريض مرض أنه لو كان ما يقولها شيء للناس ما يتهناش. وكي لا هذه ولا هذه، لا إخلاص ولا متابعة. إذن هناك إخلاص ومتابعة، إخلاص بلا متابعة، متابعة بلا إخلاص، ولا إخلاص ولا متابعة. الأول مقبول والثلاثة الآخرون غير مقبولين، لأن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وقال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل لي أبي علي الفضيل بن عياض: ما معنى أحسن عملا؟ قال: أن يكون خالصا صوابا. قال: فما كان خالصا وليس صوابا لا يقبل، وما كان صوابا وغير خالص لا يقبل، حتى يكون صوابا خالصا، لأن البدعة لا يقبلها الله عز وجل. طعن رسول وأرسل عليه، أنزل إليه وحيا وأمر الناس أن يتبعوه، قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود ما مكان العمل. بل إن الذي يعمل عملا فيه البدعة يعاقب ولو أخلص لله عز وجل، بل يوم القيامة يجعل الله عمله هباء منثورا ويعاقبه على البدعة. واللي كان سني وجاء غير مخلص يعاقبه الله على الرياء والسمعة وحب الظهور وإرادة الدنيا وغير ذلك. فينبغي مجاهدة النفس على هذين الأمرين: إخلاص العمل لله والمتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في القرآن الكريم أنتم تقرؤون: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال: بلى من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن الإحسان وهو في اتباع السنة، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. من أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله، وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء من اليهود والنصارى والعالم، يعني لا بد أن يلزموا بهذين الشرطين. 7 دقائق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله. هذا معتقد، كما نعتقد بأن الحساب يوم القيامة موجود، نعتقد بأن لا عمل مقبول إلا بالإخلاص، ولا عمل مقبول إلا بالسنة، ونعتقد ونرضى بما قضى الله عز وجل. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد. القضاء القدر هو نظام التوحيد. وش معنى النظام؟ النظام شت الخيط اللي يدخل فيه العقد، السلسلة دخل فيها الجوهر والزبرجد والعشزد والألماس والذهب والفضة، تدير عقد وتعلقه وتربطه هنا، تربطه ماذا؟ في العنق. هذاك هو النظام. لو كان ما يكونش النظام، النظام يعني هو الخرص هذاك اللي تربط وتقفل عليه والخيط، هام بالخيط. هذوك الحبات وش يصير لهم؟ يتحتثن، يتحتوا ويتودروا. كذلك الذي يربط التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هو ماذا؟ النظام الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء هو علم الله الأزل أزلي، والقدر وهو ما قدره الله وكتبه وشاءه وما علمه وشاءه وكتبه وخلقه. فمن آمن بالله ولم يؤمن آمن بالتوحيد ولم يؤمن بالقدر نقض كفره بالقدر إيمانه بالله تبارك وتعالى. كل شيء روح. والإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله. اللي ما أمنش بالقدر معناه يعلم راه يعتقد بأن الله ليس على كل شيء قدير وأن الله لا قدرة له هذا هو معنى الإنسان اللي ما يأمنش بالقضاء. ولا ينبغي أن يدخل العقل لأن القدر تبغي تفهمه تولي كافر. لما تبغي تفهمه على فهم الفلاسفة تولي ترجع كافر. ولذلك ينبغي التسليم. ولذلك يقول المسلم كل يوم في الإيمان بالقدر رضيت بالله ربا. يقولها كم؟ يقولها 7 مرات في اليوم، 5 مرات ولا 6، يقولها 8 مرات، 6 مرات في الأذان، لأن كاين 6 أذانات في اليوم، وزوج في الأذكار الصباح والمساء. وعندما توسوس له نفسه يذكر نفسه يقول رضيت بالله ربا، أنا راض على ربي ومسلم لله تبارك وتعالى. وهو أن تعتقد أن الله قدر الأشياء، كل الأشياء قدرها رب العالمين. حتى الجلسة هذه لكم تشوفوها، هذه الجلسة لكم تشوفوها، 1، 2، ولا 6 جالسين في الوسط ومجموعة جالسين على الجدار، واحد دير هكذا واحد هكذا، هذه كلها كتبها الله عز وجل، علمها الله في الأزل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، علمها وشاءها وكتبها، وهو الذي خلق الخلق. 4 أمور لما غادي إن شاء الله غدوة بإذن الله تعالى إذا وفقنا ربي على كل حال نشوفه، إذا كان نكمله هذا الحصة يكون فيها تفصيل حول القضاء والقدر، فتؤمن بمشيئة الله عز وجل وترضى بما قضى الله عز وجل من أشياء حلوة وأشياء مرة. كاين أشياء حلوة، مثلا من الأشياء الحلوة يعطيك الله الماء البارد الحلو العذب، ومن أشياء المرة يعطيك الحزن، يأتي الحزن ويأتي الهم ويأتي الغم ويأتي القدرات ويأتي المصائب، هذه كلها أشياء مرة تكرهها النفس ولكن راضية عن الله تبارك وتعالى، خيره وشره، حلوه ومره. وهذه الأشياء كتبها الله في اللوح المحفوظ، موجودة في اللوح المحفوظ، كتبها في الأزل وخلقها وأوجدها بمشيئته، والأمر غير مستأنف، مش كما يقول بعض الناس يعني رب العالمين لا يعلم ما سيجري مستقبلا. هذه 4 مراتب إن شاء الله تعالى نحررها فيما يأتي من الحصص إن شاء الله تعالى. مرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة الثانية الكتابة المشيئة، ثم الكتابة، ثم الخلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.